البراعة في تبيان شرك الطاعة. دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء. المؤمن من أفرد الله وحده بالعبادة وأطاعه حق الطاعة ونفذ أوامره في الباطن والظاهر وحكم شرعه الحنيف العاطر. إنني أعلم حق العلم من أرجو وأسأل بصلاة ودعاء مخبت. لا يتحاكم إلى القوانين الوضعية ولا يتخذ العلماء والزعماء أربابا له من دون الله، يحلون له ما قد حرمه الله ويحرمون عليه ما قد أحله الله. فيا خيبة من تعبد بالشعائر لغير الحميد المجيد، وأسخط الله عليه في إطاعة العبيد، واتبع منهجا غير منهجه القويم السديد. كونوا معنا في برنامج البراعة في تبيان شرك الطاعة. يا إله العرش يا مولاي يا خير مؤمل، أنت من أسعى له بالجهد في العمر وأعمل يا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الداعين إلى أمر هذا الدين العظيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبعين في الدعوة إلى الله عز وجل. أما المسألة التي سنتناولها بإذن الله، وهي مسألة باتت تمس حياة كل مسلم وغير مسلم أيضا، وهي مسألة شرك الطاعة. فينبغي لكل مسلم أن يقف على دقائق هذا الشرك، لأنك تعلم أن الشرك إذا وجد في سجل إنسان والعياذ بالله، فإن هذا الوجود يترتب عليه أمورا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. ومن هنا كان الحذر من الشرك. الأمر الأول أن الشرك من الذنوب التي لا يغفرها الله عز وجل البتة. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من الذنوب الغير القابلة للتوبة بأي حال من الأحوال. فإذا علمت ذلك فعليك أن تتقصى وأن تبحث حتى لا نذهب إلى الله عز وجل وفي سجلنا شيء من الشرك، وأعني به الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإلا فإن الشرك الأصغر لا ينجو منه أحد. الأمر الآخر الذي ينبغي لكل مسلم أن يعرفه، وهو من متعلقات الشرك، أن وجود الشرك في سجل الإنسان يحبط ثواب جميع حسناته وأعماله الحسنة. فقد يكون الإنسان قد اكتسب من الحسنات الشيء الكثير، إلا أنه إذا اقترف شيئا من الشرك الأكبر فإن هذا الشرك سيبطل ثواب جميع أعماله، فيذهب إلى الله عز وجل وليس في سجله حسنة واحدة. ودليل ذلك من كتاب ربنا أن الله عز وجل بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام قال عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشا لأنبياء الله أن يشركوا بالله شيئا، وإنما هذا من مقام التحذير. فالإنسان مهما بلغت منزلته عند الله عز وجل ثم ذهب وفي سجله شرك فإن تلك المنزلة لا تجديه نفعا، ولو كان نبيا ولو كان رسولا. أما عدل الله عز وجل في من عمل وأجهد نفسه وإلى جانب ذلك الجهد أشرك، فكيف يثيبه الله عز وجل بحسنات تلك الأعمال التي عملها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يطعم الكافر بحسناته في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يجد شيئا. إذا وجد الشرك وإلى جانب الشرك هناك أعمال تدر بالحسنات، فإن الله عز وجل من عدله أنه يطعم هذا المشرك بحسناته في الدنيا، قد يكون في صحة وقد يكون بمال أو ببنين أو ببنات أو بزوج أو ما إلى ذلك. هذا الأمر الثاني الذي ينبغي لكل مسلم أن يعلمه. الأمر الثالث أن من وجد في سجله شرك يحرم الله عز وجل عليه الجنة يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأنت تعلم أن لا موطن في الآخرة إلا الجنة والنار، ولا سبيل إلى موطن ثالث. أما أهل الأعراف فمصيرهم إلى الله بعد ذلك. فإذا وقفت بين يدي الله عز وجل فعليك أن تسأل نفسك المنصرف إلى أين سيكون. فإن وجد شرك يقينا إلى نار تلظى لا خروج منها. أما إذا خلي الإنسان من الشرك ودخل النار بسبب الذنوب والمعاصي فإن الله تبارك وتعالى سينعم عليه وسيخرج بإذن الله تعالى. من هنا ما بعث الله من نبي إلا وكان يحذر قومه من الشرك بالله عز وجل. فإذا علمت هذا فاعلم أن الآن هناك نوع من الشرك، شرك الطاعة، قد استولى على الكرة الأرضية، وما ينجو من هذا الشرك إلا من رحم ربك. والمقصود بشرك الطاعة كل بقعة في الأرض تحكم بغير ما أنزل الله، فإن شرك الطاعة متحقق في تلك الديار. أما من يشرك من هذا النوع من الشرك ومن لا يشرك فهذا أمر آخر، ولكن الشرك بذاته الآن مهيمن على الكرة الأرضية قاطبة، إلا هذه البقاع التي نعيش فيها نحن ولله الفضل والمنة. فالبقاع التي تحت سلطان الدولة الإسلامية الآن دار إسلام ولله الفضل والمنة، لأن الدور تحكم بما يغلب عليها، ف فإذا كان الحاكم على الدار كافرا أو مرتدا فالدار دار كفر، وإذا كان الحاكم أو الحكم المتغلب على الدار أحكام الله عز وجل فتلك الدار دار إسلام، وهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا نعيش في كل الكرة الأرضية البقعة الوحيدة التي تحكم بما أنزل الله عز وجل هي هذه الديار. أما إذا نظرت يمينا وشمالا وفوقا وأسفل وجنوبا وما إلى ذلك فتجد أن الطواغيت يحكمون البلاد والعباد بغير ما أنزل الله، إذن شرك الطاعة متحقق في تلك البلاد، أما من ينجو ومن لا ينجو فهذا أمر آخر. كيف انتشر هذا الشرك في أرجاء البلاد؟ السبب الأول لانتشار هذا النوع من الشرك أن التحاكم إلى القوانين الوضعية والدساتير والحكم بها أصبح جزءا من حياة الناس. التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية والحكم بهذه القوانين أصبح جزءا من حياة الناس، هذا السبب الأول لانتشار هذا النوع من الشرك. أما السبب الآخر أن الطواغيت الذين يملكون القوة قد هيمنوا على البلاد والعباد فهم يحكمونهم بالقوانين والدساتير، وهذا سبب آخر لانتشار هذا النوع من الشرك. أما السبب الثالث فإنه قد تزلف إلى هؤلاء الطواغيت مجموعة من المنتسبين إلى العلم فزينوا هذا الباطل في نظر الناس، فمنهم من جعل هؤلاء الطواغيت أمراء للمسلمين طاعتهم واجبة وأن من يقاتلهم فإنه خارجي، بل زينوا للطواغيت وجندهم وقالوا لهم أن من يقتل منكم على أيدي الخوارج له أجر شهيدين، ومن تقتلونه من الذين يخرجون عليكم فهم من كلاب النار. هؤلاء الذين زادوا الأمر سوء، لأن العلمانية إذا تكلم عن الدستور وعن القانون فهذا شأنه، أما أن يتكلم عن الدستور وعن القانون منتسب إلى الإسلام فهنا المصيبة. هذا صنف من المنتسبين إلى العلم من المنتسبين إلى الإسلام، وهناك صنف آخر وهؤلاء يسارعون الطواغيت والكفار الأصليين والمرتدين للوصول إلى سدة الحكم لكي يحكموا بالقوانين الوضعية وبالدستور، فبسبب هؤلاء وباجتماع الأسباب الثلاثة أصبح هذا النوع من الشرك سائدا في أرجاء الأرض. فعليك أن تقف مليا عند ذلك حتى ترى أين أنت من هذا النوع من الشرك. أما تعريف الشرك والدليل على الشرك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك، أي أن تجعل لله شبيها ومثيلا، فمن جعل لله شبيها ومثيلا فقد أشرك بالله عز وجل. هذا تفسير الشرك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شرك الطاعة فهذا النوع من الشرك كما ذكرت لك متعلق بالقوانين الوضعية ومتعلق بالدستور ومتعلق بالأعراف العشائرية المخالفة لشرع الله عز وجل، والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. كيف تستدل بهذه الآية على شرك الطاعة؟ الآية تزداد وضوحا وبيانا إذا ذكر سبب النزول، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين ومن أصحاب السنن أن أناسا من فارس قالوا لمشركي مكة: حاججوا محمدا وقولوا له الشاة ماتت، من قتلها؟ قالوا: الله. قالوا: عجبا لكم، شاة تذبحونها أنتم تأكلونها وشاة يقتلها الله عز وجل، يقصدون الميتة، لا تأكلونها؟ فأنزل الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نقف عند مفردات هذه الآية المباركة. الجزء الأول من الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. تفهم من هذا الجزء من الآية أن هناك تشريعان: شريعة تجيز الأكل من الميتة وإن لم تذبح، الحيوان الذي مات حتف أنفه، شريعة جاهلية تجيز أكل لحم هذا الحيوان الميت، وشريعة ربانية تقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا الأمر الأول، وهذا حاصل الآن في أرجاء الأرض، فهناك أحكام الله عز وجل المعطلة التي نحيت جانبا، وهناك القوانين والدساتير المعمول بها الآن كما جاءت في الآية. المفردة الثانية التي نقف عندها قول الله عز وجل: وإنه لفسق، أي إذا أطعتم المشركين في الأحكام التي وضعوها لأنفسكم وأكلتم من الحيوان الميت فإن عملكم هذا فسق. والفسق كما هو معلوم هو الخروج عن طريق الاستقامة، هذا المعنى اللغوي لهذه الكلمة. أما علماء أهل السنة والجماعة فقد فسروا الفسق وقالوا كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله عن ابن عباس قال: الفسق المعصية. وذكر العز بن عبد السلام رحمه الله قال: الفسق المعصية أو الكفر. وذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره فقال: الفسق ترك طاعة الله واتباع تشريع الشيطان. فلماذا اختلفت الأقوال في وصف الفسق بين المعصية والكفر؟ لماذا بعض العلماء قالوا معصية والبعض الآخر قالوا كفر؟ لأن الفسق أحيانا يكون فسقا أصغر غير مخرج من الملة، وأحيانا يكون فسقا أكبر مخرجا من الملة. فمن أكل من الميتة وقال: أنا أعلم أنه حرام، هذا آثم وهذا مرتكب معصية وفسقه فسق أصغر. أما من لم يأكل من الميتة وقال: الميتة حلال، فقد كفر، لأنه أحل ما حرم الله عز وجل. وأنت تعلم أن القاعدة كما ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فمن استحل ذنبا فإنه يخرج من ملة الإسلام. وإنه لفسق. المفردة الأخرى في الآية الكريمة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ما المقصود بالشياطين هنا؟ يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كلام أذكره بالمعنى وليس بالنص، قال: المقصود والصواب من القول في ذلك أن شياطين الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس. هذا احتمال في الآية. المعنى الآخر في الآية أن شياطين الإنس يوحون إلى أوليائهم من الإنس، وقد يكون شياطين الإنس وشياطين الجن يوحون إلى أوليائهم. ومصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن هذا هو المقصود بالشياطين في الآية. فما معنى يوحون؟ الوحي كما عرفه الإمام ابن العربي رحمه الله في تفسيره قال: الوحي الإلهام، ويفسر أيضا بالكلام الخفي الذي يلقى في الصدر يسمى وحيا. الكلام الذي يلقى في الصدر يسمى وحيا. وبناء على ذلك فإن الوحي وحيان: وحي رباني من الله عز وجل إلى من يشاء من عباده ومن خلقه، ووحي شيطاني من الشيطان إلى أوليائه. أما الدليل على الوحي الرباني، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. هذا وحي. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا وحي. وكذلك أوحى الله عز وجل إلى النبيين قاطبة، إلى نوح ومن جاء من بعده من الأنبياء. هذا أيضا وحي رباني. إذن الوحي من الله عز وجل إلى من يشاء من عباده من الأنبياء والرسل ومن غيرهم بما شاء، هذا وحي رباني. أما الوحي الشيطاني فهذا يكون من الشيطان إلى أوليائه. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، قيل له: المختار ابن أبي عبيد الثقفي يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. قالوا: عجبا، كيف يصدق؟ فتلا قول الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. لأن المختار كما هو معلوم قد ادعى النبوة في آخر أمره، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. كيف يكون الإنسان من أولياء الشيطان فيكون موطن وحي للشيطان؟ كل من وجد عنده خلل في الإيمان أو خلل في التوكل على الله عز وجل أو في كليهما فإنه قد تأهل لكي يكون من أولياء الشيطان. يقول الله تبارك وتعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والمعني بالأمر هنا الشيطان. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه وهم به مشركون. إذن الخلل في الإيمان والخلل في التوكل أو في كليهما فإن أمثال هؤلاء مرشحون أن يكونوا أولياء للشيطان وأن يكونوا موطن وحي له. أما السبب الآخر الذي يجعل للشيطان سطوة على الإنسان: المعاصي والذنوب. يقول الله تبارك وتعالى عن الشيطان: فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فزين لهم الشيطان أعمالهم أي في الذنوب والمعاصي فهو وليهم اليوم. إذن في الخلل بالإيمان والخلل في التوكل والذنوب والمعاصي يجعل الطريق سالكا للشيطان إلى الإنسان. واستوقفتني كلمة يوحون في الآية، فقد علمت أن الله تبارك وتعالى قد وصف عمل الشيطان بوصفين: الوصف الأول الوحي، الوصف الثاني الوسوسة. فأحيانا يصف الله تبارك وتعالى عمل الشيطان بالوحي، وأحيانا يصفه بالوسوسة، فما الفارق بينهما؟ ولماذا الوحي هنا والوسوسة هنا؟ هذا ما ظهر لي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون مصيبا، فإن أصبت فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. فقد تبين كأن الوحي أو تستخدم كلمة الوحي عندما يكون الأمر متعلقا بالتشريع. الشيطان إذا أراد أن يشرع شيئا من خلال الإنس فإن هذا العمل يكون وحيا، بدليل هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الوحي هنا كان تشريعا: كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فمن أطاع الشيطان في هذا النوع من التشريع فإن الحكم عليه شرك. أما دليل الوسوسة فقد قال الله عز وجل عن آدم عليه السلام وعن زوجته: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وأنت تعلم أن آدم عليه السلام بعد أن خالف أمر الله عز وجل وأكل من الشجرة سمى الله عز وجل فعله هذا معصية، قال: وعصى آدم ربه فغوى. إذن الوسوسة انتهت إلى المعصية، أما الوحي فقد انتهى إلى الشرك. فمن هنا أقول وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون مصيبا أن الوحي من الشيطان يكون في جانب التشريع، وأما الوسوسة في النفوس فتكون في الحمل على المعاصي والذنوب. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. الغاية من هذا التشريع الشيطاني الموحى به إلى أوليائه ذكر الله عز وجل العلة فقال: ليجادلوك. واللام كما تعلم هنا للتعليل، أي العلة من هذا الوحي حتى يجادلوكم يا أهل الإيمان. والجدال كما عرفه ابن العربي رحمه الله وكذلك الإمام الماوردي قال: دفع القول على طريق الحجة بالقوة. دفع القول على طريق الحجة بالقوة. عندما أذكر لك أنواع الجدال يتبين لك هذا التعريف للجدال. الجدال ينقسم إلى قسمين: هناك جدال حسن ممدوح، وجدال قبيح مذموم. أما الجدال الحسن المقبول وهو أن يأتي صاحب الحق ويحاول بأدلته أن يدفع الباطل، فالأمر الذي يقوم به يسمى جدالا، وهذا النوع من الجدال جدال حسن. يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هناك جدال حسن وهو أن تدفع الباطل بالحق، وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا النوع الأول من الجدال، دفع القول على طريق الحجة بالقوة. أما الجدال القبيح المذموم، وهو أن يأتي أهل الباطل ويحاولوا أن يدفعوا الحق وأهل الحق، هذا أيضا يسمى جدال، ولكنه جدال مذموم. وقد ذكر الله عز وجل ذلك، قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. هذه آية، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وفي آية أخرى: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومعنى يدحضوا أن يهلكوا. إذن الشيطان عندما أوحى إلى أوليائه بهذه التشريعات، كانت الغاية منها حتى يدفعوا شريعة الله عز وجل وينحونه جانبا. والأمر كما تعلم الآن قد تجاوز الكلام ودخل في الدماء والقتل والقتال، فأهل الباطل الآن بالقوة يريدون أن يزيحوا شريعة الله عز وجل بشريعة الشيطان، فالدماء تسفك والأعراض تنتهك والسجون قد ملئت من الموحدين لله عز وجل، لأنهم أرادوا أن يجادلوا أهل الباطل وأن يدفعوا تشريع الشيطان بشريعة الله عز وجل ليجادلوك. ثم جاءت نهاية الآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أي يا أهل الإيمان، إذا أطعتم الذين يضعون القوانين والدساتير الموحى به من الشيطان إلى أوليائه، إنكم لمشركون. إذن طاعة القوانين الوضعية والدساتير والأعراف العشائرية المخالفة للشرع ينتهي بصاحبه إلى الشرك، وهذا النوع من الشرك سماه الله عز وجل إنكم إذن لمشركون. والإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر في هذه الآية، في هذا الجزء من الآية كلاما، قال: الآية فيها أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. إن أداة شرط، أطعتموهم فعل شرط، إنكم لمشركون هذا فيما يبدو أنه جواب شرط، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن جواب الشرط إن لم يكن فعل مضارع فإنه يقترن بالفاء، أي لو كان إنكم لمشركون جواب شرط لكانت الآية وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، لكن الله عز وجل ما قال فإنكم. ومن هنا يقول الإمام الشنقيطي إن في الآية تقديرا، وهذا التقدير هو: وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون. هناك قسم محذوف في الآية مقدر: وإن أطعتموهم فوالله إنكم لمشركون. فهذه القوانين التي تكتب وهذه الدساتير، من أقر بهذه القوانين أو الدساتير ومن وافق عليها أو رضي بها أو تحاكم إليها فإن الله عز وجل قد حكم عليه بالشرك. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن قال أن من أطاع الدساتير والقوانين الوضعية ليس بمشرك فقد خالف حكم الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول إنكم مشركون، فمن قال غير ذلك فقد خالف حكم الله عز وجل. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن الدليل على أن طاعة القوانين والدساتير الوضعية شرك، ما نص الله تبارك وتعالى عليه في هذه الآية. الدليل الآخر على أن طاعة القوانين والدساتير والأعراف العشائرية المخالفة للشرع شرك، أن من أقر بهذه القوانين وبهذه الدساتير فقد أقر بالألوهية لغير الله عز وجل، لأن وضع التشريعات من اختصاص الله عز وجل، فمن أباح لنفسه أن يضع تشريعا فقد جعل من نفسه إلها. فمن آمن بالله وأقر بالحاكمية لله ثم رضي بهذه القوانين وبهذه الدساتير فقد رضي لنفسه بإلهين. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا في شرع ربنا. أما في القوانين والدساتير، السارق والسارقة فاسجنوهما، فمن أطاع الله عز وجل في القطع فهو عبد لله، ومن أطاع القوانين الوضعية في السجن فهو عبد للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أوحى بهذا التشريع إلى أوليائه. فمن أقر بالحاكمية لله ثم أقر بالحاكمية لغير الله فقد أشرك. ودليل ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من أطاع هذه القوانين والدساتير ووافق عليها ورضي بها ثم بعد ذلك قال أنا مؤمن، فإن إيمانه هنا زعم، أنت تزعم أنك مؤمن، وهذا قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون. والزعم هو أن تدعي لنفسك ما لا تملك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن من تحققت الإرادة عنده للتحاكم إلى الطواغيت وقال بعد ذلك أنه مؤمن، يقول الله عز وجل: ادعاؤك هذا زعم، أنت تزعم أنك مؤمن. فكيف يستقيم الأمر إذا كان الإيمان ادعاء وإرادة التحاكم إلى الطواغيت؟ هذا ما أردت أن أحذركم عنه، فإنه قد استشرى في أوساط الناس. فعليك أن تتبين وعليك أن تتيقن أن ليس في سجلك شرك طاعة إذا ذهبت إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.